قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. احنا مش هنقعد فتره كده بدون اله، لما يجي لنا موسى بقى نبقى نشوف لها رساله، انما هو ده اله لحد دلوقتي. لن نبرح عليها، كلمه لن نبرح معناها ان ايه؟ ساظل في مكان. طيب او على حال، كلمه لن نبرح فاهمين انها من المكان، ما برحش المكان ده، نقول له لا، لن نبرح يعني الحاله اللي انا عليها. فان كان سائرا لا ابرح سائرا حتى اصل لغرضي، وان كان مقيم لا ابرح هذا المكان حتى اصفر بغرضي. يبقى كلمه لا ابرح مش مثلا تفارق المكان، لا، اتفارق الحال الذي انت عليه. فان كنت سائرا ما تفارقش السير، وان كنت مقيما ما تفارقش الاقامه. والاسلوبين وجد في كتاب الله. ماذا قال الاخ الكبير ليوسف؟ قال ايه؟ لن ابرح الارض حتى ياذن لي ايه؟ يبقى دي اقامه بقى، انا هقعد هنا لحد ياذن لي ابي يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يبقى ادي معنى ان هو يفضل مستقر. طيب الايه الثانيه، قال موسى لفتاه ايه؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. يبقى لا ابرح يعني المكان اللي انا فيه، ولا لا ابرح السير؟ يبقى اذا لا ابرح معناها لا اتخلى عما انا فيه من اقامه او سير. جاب الحوار بقى اللي ايه؟ اللي بين موسى واخوه. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني؟ افعصيت امري؟ كلمة ما منعك وردت في أسلوب القرآن لأبا شكلين. ما منعك أن تسكت، ما منعك ألا تسكت، في أسلوبين. واحد يقول الله منعك أن تسجد منعك من السجود، طب ومنعك ألا تسجد إزاي دي؟ طب ده إذا منعه ألا يسجد يبقى ما خلاش يسجد. قال لك لا، لأن المانع قد يكون قهرا عنك وأنت لا تريد فعل الشيء، وقد يأتي الآخر فيقنعك أن تفعله. يبقى مرة يلغمك أنت هيك ما أنتش عايز تسجد، قال لك اسكت. إذا منعك أن تسجد يعني إيه؟ قهرا عنك. كنت عايز تسجد راح سابك كده، لكن اقنعك ان تسجد انت باختيارك يبقى منعك ان لا تسجد. مين اللي قالك ما تسجدش؟ يبقى مره من النفس ومره من مين؟ من الغير. يبقى الاسلوبين الاثنين التقوا ولا ما التقوش؟ التقوا. قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا من اتباع يعني الا تتبعني، افعصيت امري؟ أن تستفهم ولا ما تخاطب إنسانا وأنت لا تعلم ذنبه، ولكن صورة الذنب تقولها علشان تسمع الرد منه، وعلشان الرد ده يكون على من يعترض عليه. سيدنا عمر مثلا رأى من الحجر الأسود وقال إيه؟ اللهم إني أعلم أنك حجر به لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. ما دام هو إذا هو بيقبله ليه؟ شاف الرسول، شاف الرسول عمل، إلا أنه جاء بالكلام ده عشان يدينا الجواب. الجواب اللي يظل كده في إيه؟ في التاريخ. وجه واحد يقول له كده النبي عمل، النبي عمل، أين تأتي المسألة؟ يبقى اثارها الصبح عشان نسمع منه الايه؟ نسمع منه الرد. ولما نسمع منه الرد يبقى رد سائر في طول الايه؟ في طول الازمان. قال يا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طبعا الكلام الاولاني ده هو خطاب، انما اكن كان فيه خطاب من موسى لهارون وفيه فعل ايضا. القول الاولاني قال له ايه؟ ما منعك رأيته ضل ولا تتبعه. لكن الحركة الكلامية دي الموضوع الكلامي كان له حركة ايه؟ حركة فعل. ايه حركة الفعل؟ خدناها من كلام هارون، لا تأخذ بلحيتي ايه؟ ولا بايه؟ برأسي. ليه؟ من اجل العلم بقى التعليله. اني خشيت ان تقول ادس فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، لانه قلت له قلت ايه؟ اخلفني في قومي واصلح. معنى واصلح يعني اعمل الايه؟ اعمل الصالح. فمعنى اعمل الصالح انه هو لو دخلها في معركه كان العدد الكبير يقتل مين؟ العدد الصغير، وتنتهي خليه الايمان في قومه في بني اسرائيل. يبقى هو اجتهد ولا ما اجتهدش؟ اجتهد من اطار ايه؟ واصلح. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وجعلت منهم إيه؟ معركة ولم ترقب إيه؟ قول. وبعد ذلك انتقل بقى للإيه؟ المعركة بين يبقى أكل موسى قال الكلام عشان بس يسمع الإيه؟ عشان يسمع قوة ولا عشان يسمع الدنيا كلها والتاريخ؟ قال فما خطبك يا سامي؟ يعني نتنقل لك أنت بعدين بقى. كلمة ما خطبك تقال في الحدث المهم اللي يسموه حدث جلل، اللي عرض ان يقال فيه خطب، مش حدث يمر عابر كده. ولذلك ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني حدث مهم نسوى عمال نسوى بيلوم امرأة العزيز اللي ايه اللي غلامها شغفها حب وبتاع، وبعدين يقول ايه هم بيراودوه. وهناك برضه في قصة موسى أيضا حينما ولما ورد إيه؟ ما مدين وجد عليه إيه من الناس تسكن، ووجد من دونهم امرأتين إيه؟ سجودان. قال ما خطبكم؟ إيه الحكاية في حياتكم؟ يبقى كلمة ما خطبه يعني الأمر المهم الجلل الذي لا يصح أن نمر عليه مرورا عابرا، بل يقال فيه كلام حتى يصل إلى درجة الخطب. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. بصرت في بصرت في ابصرت. ابصرت دي للرؤيه الحسيه، بصرت للعلميه. فبقول له انا شفت العلم كده ان دي حاجه هما ما شافوهاش. طب ايه اللي ايه اللي ما شافوهاش؟ بصرت ما لم يبصروا به، يعني اقتنعت بامر هم مش مقتنعين به، فانا عملت هم قلدوني. طب ايه اللي بس ايه بصروا ايه يعني؟ انه يعمل العجل ويعملوا مش عارف ايه والى اخره ويرميه ويحصل اللي يحصل ليه كده؟ ودي تيجي ازاي؟ قال لك اجتهادي اداني الى هذا، لان هو كان شاف انهم طلبوا من موسى ان يعمل لهم ايه؟ إلها كما للقوم الذين عبدوا الأصنام آلهة. فقال لك دي مسألة في إيه؟ في بلده. فننتهز فرصة إن موسى إيه؟ غايب، ونقول اللي ما قدرش موسى يعملوا لكم أنا هعمل لكم إيه؟ وأجل. أنتوا كنتوا عايزين منه صنم حجارة، أنا جبت لكم عجل له إيه؟ له صوت وله إيه؟ وله حوار. بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول. قبض على الشيء اخذوه بدون يد، وفيها احنا نقول ايه ده فلان قبض ابصر. هي قبضت ولا قبضت؟ من اثر الرسول. هنا بقى العلماء رووا روايات متعدده، قالوا ان السامري لما كان جبريل يتعهده وجبريل يجيب على فرس وجواد، فلاحظ ان الجواد كلما

ليه؟ لانه جاء على وفق اهوائهم وشهواتهم. من الدين ايه اللي عايز يحفظ نفس المرأة عن المجتمع؟ وازاي يحفظ مش عارف ايه؟ وازاي يعمل ايه؟ هو بيقول لا استنى اعمل مش عارف. طب يبقى دين كويس، النفس مكتوب على انها تتدين، بس عايزه دين ايه؟ ايه دين يبحبحها ويعمل. ولذلك تجد الكذابين من اول مسيلمة وسجاع كلهم يجوا الى التفكير، يقول لك انت زعلانين من ايه؟ من زكي؟ من زكي الصوم خافت، الصوم الصلاه خافت، امال عليهم الاسماء من ايه؟ ان كان هيخليها هي هي تبقى ايه الفايده يعني؟ عملنا ايه؟ يبقى لازم يعمل ايه؟ الحاجات اللي تشجع الناس في ايه؟ ولو خالفت الايه؟ ولو خالفت الايه؟ يبقى اللي بيخليهم يعملوا كده ايه؟ السلطه مين؟ السلطه الشعبيه. عايز يبقى له ايه؟ شيعه، عايز يبقى له احزاب، عايز يبقى له جمهور، عايز يبقى له اتباع، عايز يبقى له كده. اذا اللي افسد حياته ان يعتبر تبعيه الناس وانصياعهم لو عزله. يقوم ربنا يعاتبه بان الناس اللي اتفتن بيهم وعايزهم يبقى كده يكرههم هو نفسه، وهم اللي جابوا له. ويقول ايه نامي ايه زي ما واحد يجي يعمل كده، اوعى تقرب منه، اوعى تمثله. يعني انت بتقولها ليه؟ يعني قرفان منه، اوعى تيجي ناحيته. اذا فالجمهره اللي انت كنت تريدها من الناس وعز التسلط وعز الاتباع والى اخره، هو ده اللي جاب لك الله. لازم تحرم منه، وبعد ذلك ما تقبلش ان واحد منهم ايه يجي ناحيتك. فإن لك في الحياة كلها طولها أن تقول لا مساس، اوعى تقرب مني، اوعى تمسني. فانعزل عن المجتمع وهامة البراري، أي حد لا يمس حد ولا حد إيه ولا حد يمسه. ليه؟ قال لك لأن ساعة الحق، ساعة ما يجي الحق ويظلم الواحد بصولته يكره من أعانه على الباطل. خلي كلام ده مثلا اغوى واحد كان مجتهدا بانه ما يتجهدش ولا يلعب ويروح يقعد على القهوه ويجرب ومش عارف ايه، هو انبسط بيهم وانبسطوا بيه، وبعدين يوم الامتحان ويسقط بقى، وبعدين يلاقي بقى الايه ساعه ما يشوفه يقول انت اللي جبت لي الكبش ابعدوا عني. اهي هي الحكايه كده تمام. هم كان جاوا الحياه، هو اللي عمل له سلطه زمنيه وخطف عنهم المنهج. الناس بتعبد الاصنام ليه؟ طب بتعبد الاصنام، طب ما معنى العباده؟ العباده هو ان يطيع العابد المعبود فيما امر، مش كده؟ طب الاصنام قالت لهم اعملوا ايه؟ طب بتعبدوها ازاي بقى؟ ده العباده انك تطيع فيما امر، فاي امر للصنم؟ طب العبادة انك انت بتطيعه الان عشان يديك ثواب. الاصنام قالت لكم طيب اللي يعبدني هعمل له ايه؟ واللي ما يعبدنيش هعمل له ايه؟ الله. يبقى تاخد اله كده وتعبده بدون منهج منه، تبقى بطلة ولا مش بطلة؟ لكن هم بيحبوها ليه؟ لانهم ارضوا شهواتهم في ان لهم الهة، والالهة ما كلفوهمش حاجة الا على كيفه بيعملوا. طب اله ايه ده بقى؟ ده اله ده يعني كويس قوي، ما كلفوش باي حاجه ولا اقول له اعمل دي ولا ما تعملش دي، يبقى على راحته ولا مش على راحته؟ يبقى على راحته. فقال له ربنا انت ستعاقب بان المجتمع الذي كنت تريد فيه عزا، كنت تريد فيه سيطرا، تريد فيه مركزا، تريد فيه اتباعا، انت اللي تتبرأ منه. تقول اوعى حد يقرب مني لانكم كنتوا سبب الايه؟ سبب البلاء. ولذلك الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، إلا مين؟ اللي كانوا يا بعض بقى بيسهروا سوا على يشربوا الخمرة ولا يلعبوا قمار ولا يشبوا ولا يعملوا، وأحباب قوي كده ساعة ما يشوفوا بعض يعملوا إيه؟ بقوا أعداء. أنت والمتقين هو اللي متعايش، أنت نهرتني وما ما صليتش وخدتني في إيدي ورحت، الله يجزيك عني خير. انت عملت كفرت مني الكاس وانا ما مشاري الكاس كده كفرت وضربتني قلمين، الله يجزيك خير. يبقى الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مو أحد يقرب مني، لا مساس مني لأحد ولا مساس من أحد مدام أطلقت، وبعد ذلك وإن لك موعدا لن تخلق، برضو العذاب بتاع الآخرة حقيقي. وانظر إلى إلهك، ده بالنسبة لك انت، انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي على عبادته عاكفا أي مقيما، لاعتكاف الإقامة، اعتكف في المسجد يعني أقام إيه؟ أقام فيه وانقطع عن المجتمع الخارجي. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. طب احنا الاله ده كان ايه؟ كان دهب، والدهب ما ينحرقش ابدا، الدهب يتحط في النار يطلع الخبث اللي فيه المعدن الزائد، انما هو نفسه ما ينحرقش. لذلك قالوا لنحرقنه لا نسيرنه كالمحروق، باننا نبرده براده يبقى زي الذر كده بحيث ان الهواء ايه يزرق. ولذلك ان بعدين ننسفه في اليم نسف، احنا عندنا في الفلاحين يسموا المنسف، يسميه منسف. يعني ايه منسف؟ منسف كده زي الغربال كده يتحط فيه الحاجه اللي لها اسم، يعني مثلا بيقشروا طوم، ولا بيقشروا مثلا الغلة عشان يعملوا منها بليلة يدوقها يبقى لها عيش، يوم ينفقوا كده ويعملوا بالنصير الايه؟ نصير. اسمه ايه نسفه؟ يعني طيره وزراه في الايه؟ وزراه. انت حد منكم شاف الناس وهم بيدروا الغلة؟ لما نشوف الجرم كده والغلة اندرست وتبقى كومة كده، يجي اللي بيدر يعمل ايه اللي بيدر؟ يمسك المجرم مش كده؟ وينطق شوية كده لفوق. القمح بتقله يجي تنحوي، والتبن على حسب تقله يبقى قريب، الخشن يبقى النحيان، لحد ما يبقى في الاخر اسمه الصفوح اللي هو ايه؟ زي التراب كده. الهوى هو اللي بيرتبه، ساعة ما يعمل المجرى كده يقوم الخلة الثقيلة تنزل لوحده، وبعدين الاصلة تيجي بعدين، وبعدين التبنة الكبيرة بعدها، وبعدين الصفوح اللي هو نشأ من الورق يبقى بعيد ده خلاص، يسموه الايه؟ السفوح، يعني المسفوح البعيد. لما اخترعوا عشان يريحوا المدراوي اللي بيدري، عملوا مكنه. هي المكنه بتعمل ايه؟ فيها مروحه، يرمي لها التبن كده يقوم يمشي بالمروحه، الخفيف يطير من المروحه والتقيل يفضل يبقى الايه؟ يبقى الحرق. اي لا احنا هنحرقه والذهب ما يحركش، يبقى نعمل ايه؟ نضربه. ولما نضربه نعمله ذرات زي التبر اللي بيلاقوه على شواطئ الله، وبعدين نمسكه في اليم، نمسكه في الايه؟ في اليم من الاله. ادي الاله بتاعه، علشان بقى ان كان يعني يفلح بروحه. ثم بعد ان بين وجه البطلان فيما فعله السامري وفيما فعله القوم الذين اتبعوا السامريه في عباده العجل، ذهب الى منطقة الحق. قال كل ذلك هراق، انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. حينما يقول لا اله الا هو، اللي تعلمناه مين اللي علمها لنا لا اله الا هو؟ الرسول ما قالها لنا، نسمعها من ربنا. يبقى الشهادة بالوحدانية الحق شهادة من الله لذاته أولا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، بشهادة الذات للذات، شهادة الذات يعني قبل أن يخلق شاهد يشهد بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو. وبعدين الملائكة قالت برضو لا اله الا هو المشهد، فتشكوه ولا غيره، شايفين غيره. وبعدين شهد الله انه لا اله الا هو ايه؟ والملائكه. وبعدين اولو العلم بالاستدلال، والذي يجعل القضيه صادقه

والعدل ليس من صفات الالوهيه. يبقى اذا الدعوه ايه؟ الدعوه باطله. هنا يلاحظ في قوله انما الهكم الله، اله مش هو الله يعني، والا لو كان اله بمعنى الله كان يبقى معنى الكلمه انما الله الله، يبقى لازم نفهم ان في اله ايه والله غير. الله علم على واجب الوجود الاعلى، انما الاله هو المعبود المطاع فيما يامر. يبقى المعبود المطاع فيما يامر هو الله الذي هو ايه خالق هذا الوجود وهو صاحب الوجود الاعلى. ولذلك كلمه اله معناها معبود، بس معبود بحق ولا بغير حق؟ الناس اللي عبدوا اشجار وعبدوا اصنام وعبدوا كذا بيسموهم الهه كمان. الهه يعني ايه يا شيخ؟ يعني معبودين. طب ما هي العباده؟ العباده ان يطيع الهه العابد يطيع مين؟ المعبود. والطاعه تقتضي امرا وتقتضي نهيا، فلما يطيعه ينفذ امره ويمتنع عن نهيه. طيب الآلهة التي دعيت دي، شمس قمر نجوم شجر صنم اي حاجه، ماذا امرت هؤلاء؟ ايه الامر اللي قالته عشان تبقى معبوده؟ ما هي معبوده يعني ايه؟ مطاعه فيما تامر وفيما تنهي. طب اقول اي امر لها؟ ماذا قالت الشمس لكم افعلوه؟ وماذا قالت الشمس لكم لا تفعلوه؟ وماذا قال القمر؟ وماذا قالت الاشجار؟ وماذا قالت الاصنام؟ ما فيش حاجه. يبقى كلمه اله لاي معبود يبقى غلط، لان اله يعني ايه؟ معبود، ومعبود يعني ايه؟ مطاع. مطاع يعني ايه؟ يعني في امر وفي ايه. وما هو امر الشمس لكم؟ وما الجزاء التي ترتبه على من يعبدها؟ وما الجزاء التي ترتبه على من لا يعبدها؟ اله بلا منهج، فكيف تقول اله اي معبود مطاع؟ يبقى باطلا ايه؟ الدعوه. حين تقول انت انما الذي حضر عندي الزيت، تقولها لمن؟ تقول الحكايه دي انما الذي حضر عندي زيت، يبقى لازم لا تقولها الا لمن ادعى ان الذي حضر غيره زيت. فكانك بتقول لا فلان ما حضرش انما اللي حضر به. يبقى كلمه انما لا تاتي الا استدراكا على باطل وتصوبه، تقول انما الذي حضر هو مين؟ هو فلان. يبقى اكن ايه؟ اكن اللي قبل كده واحد قال سؤال. طب هنا رد على ايه؟ انما الهكم الله. يبقى ده دليل على ان في حاجه ثانيه ثابت، ان الاله مش الله. ولذلك قال ده مش الاله انما الهكم. يبقى انما لا تاتي الا اذا ادعي امرا يخالف ما بعدها. فتمكن الامر الاول وتثبت هذه. انما الذي حضر عندي زيد لا عمر كما تدعي. هنا بقول انما ايه الهكم مين؟ الذي سبق. السامري قال لهم لما وضع العجل قال لهم ايه؟ هذا الهكم واله موسى. فيرد الله عليه يقول ايه؟ لا كذاب، انما الهكم الله. يبقى كلمه انما جاءت عشان ايه؟ تستدرك بحق على باطل. انما الهكم مين؟ الله الذي لا اله الا هو. يمكن برضه بقى الله لا اله ولا اله الاثنين. احنا قلنا لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا ايه؟ عال اوي. اذا ما دام اله واسع كل شيء علما، طب ودي رد ليه؟ طب هو العجل؟ قال لك العجل ما عندوش علم، ولا اللي امر بعباده العجل عند العجل. لانه لو كان عنده علم كان عرف ان العجل هو اللي بيقولوا اعبدوه هيحرك وينسخ في الجو والهواء. ولو كان يعلم عنده علم كان ايه؟ كان عرف انه لما هيجي يقول لا رساس ويعاقب في الدنيا عقابا يشهد له بعذاب الايه؟ بعذاب الاخره. لو كان عنده علم كان عرف النهايه دي، ولو علم هذه النهايه لما قال ذلك الايه؟ لما قال ذلك القول. انما الهكم الله الذي وسع كل شيء علما. كل شيء حينما يقولها الله يبقى وسع علمه كل شيء، من اطاع ومن اسك ومن عصى. ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا حين نطلب منه شيئا يقول ايه؟ رحمتي وسعت كل شيء. يقول ايه؟ آتنا رحمة من عندك. يبقى اذا بيطلب الرحمة ليه؟ قال لك لانه لو كان هيعلم الشيء وانا صاحبه سيئة يبقى معناها دي تتعبنا ليش. فبقول لا، الرحمة هنلتجئ لها لان الرحمة سبقت الايه. ولذلك يقول رب لما يقول علمنا الدعاء يقول ايه؟ ربنا وسعت كل شيء، مش علما بس، هنا علم بس، رحمة وعلم. مين اللي بيقولها؟ يقولها الانسان، الانسان اللي عارف ايه. لانه لو اطلقها كده ربنا وسعت كل شيء علما يقول له ما دام وسعت كل شيء علما عجزك على السيئة وعجزك على الايه. انما هو خايف من السيئة يقول له ايه؟ رحمة وعلم. وبعد ذلك يبين الحق حكمة القصص في القرآن. قلنا القصص لون من التاريخ وليس مطلق تاريخ، وإنما هو تاريخ لشيء مشهور وشيء مشهور وشيء مهمل. والا فنقدر نقول مثلا في التاريخ يعني كان في الحته في اللي راجل بيبيع حقول وكان بيعمل مش عارف ايه وكان بيعمل كرسي. يبقى لازم القصص يكون ايه؟ لازم حدث بارز وحدث بارز له تاثير في من سمعه ليستعظ به. ان كان خيرا يقتدي به، وان كان شرا يستعظ ايه؟ يستعظ به. وكلمه قصص دي معناها لون خاص من التاريخ، والتاريخ هو ربط الأحداث بأزمانها. ساعة ما تربط أي حدث بزمن يقال لك إيه؟ بتأرخ. وبعدين إذا كان حدث متميز نسميه قصة تروى. فإن كان قصة شهيرة أوي أوي أوي تغرف على القصص كله بنسميها سيرة. ولذلك خص باسم السيرة تاريخ قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسموه ايه؟ السيرة. ليه بتاخد اسم مميز؟ ليه؟ لان القصص شيء مميز على الاول، والسيرة شيء مميز في القصص، ورسول الله خاتم الانبياء. يبقى القصة بتاعته ما نقولش قصة محمد، نقول ايه؟ سيرة محمد. ليه؟ لان واقعه في الحياة كان سيرا على منهج الله. واقعه في الحياة كان ايه؟ سيرا على منهج الله. بنسميها ايه بقى؟ مش قصه، نسميها ايه؟ سيره. يعني احنا اخذنا القران نزل عليه وكان خلقه القران، يبقى اسمها ايه دي؟ سيره. القصص مره ياتي بحدث ثم تدور حوله الاشخاص، يعني حدث واحد بس الاشخاص تدور حوله، واما ان يكون قصه واحد وتدور حوله الاحداث. فإذا كنت مثلا سألك للثورة العربية تبقى ده حدث، وبعدين تجيب الأشخاص إيه اللي حول القصة. عايز مثلا تؤرخ لعرابي تجيبه هو وبعدين تجيب الأحداث حوله. يبقى مرة يأتي الحدث وتدور حوله الإيه؟ الأشخاص. ومرة يأتي الشخص وتدور حوله الأحداث. القصص في القرآن جاء عشان يبينك انه مش ايه، مش قصص زي القصص الحديث اللي بتسمعه. لان القصص اللي انت بتشوفه ده قد تكون قصه مخترعه علشان يبين فيها عقده ولا يحلها ولا الى اخره. انما القصص دي هم خذوا من الاسم ولكنهم عدلوا عن المسمى، يسموا الشيء ده قصه. ولكن كلمه قصه تدل على انه قصه فيها الاثر، يعني مشي على اثرها، لا راح كده ولا جه كده، ما زيفش فيها حاجه. انما هنا القصص بيعمل ايه؟ يجيب حاجه وبعدين ايه؟ يالف حولها حاجات، تبقى مش قصه بقى. لان القصه اسمها ايه؟ التزام حدثي. زي ما قص القصر مشي على القدم كده، راح لا ولا ايه؟ ولا ايه؟ القصص في القران يتكرر، ويتكرر في الشيء الواحد. الله يعطينا الفكرة في القصص وفي تكراره. ايه هم؟ نحن نقص عليك احسن القصص. ليه احسنه؟ لان القصص ملتزم الحقيقة وله غاية اسمى من قصص دنياكم، لان قصص دنياكم خلاصتها انها تحميكم في احداث الدنيا، ولكن قصص القرآن يحمي حماية اوسع من ذلك، لانه يحميك في الدنيا ويحميك يبقى احسن القصص ولا لا؟ وبعدين نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله، نثبت فؤادك لو الفؤاد كان عرضا للكيوة. سيتناول النبي صلى الله عليه وسلم كل احداث الحياة، واحداث قد تصيب لدرجة ان هو وزلزله حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ انت ايه النصر؟ الله، تبقى احداث ايه؟ وبعد ذلك يجي شوية مؤمنين يدعوا على نيجي حدث واحد يرتد منهم شوية ويضطهدهم ويضربهم ولا يلاقوا لهم مأوى ولا يعرفوا يشرهم ولا ويحاصروا في الشعر. ليه؟ قال لك لو دي احداث النفس البشرية حين تستقبلها تضطرب، فلا بد لها من تأييد السماء. يقول له انا لست بدعا من الرسل. الرسل ايه؟ حصل لهم كيف وكيف وكيف. وانت يا سيد سيد الرسل، لما دام انت سيد الرسل يبقى يجي لك احداث اكثر ولا مش اكثر؟ توطد ذاتك على الاحداث، لان الرسل الذين سبقوه تعرضوا لهذه الاحداث مع انهم لم يبلغوا منزلتك عند ربك كما بلغت انت المنزله. يبقى لازم احداثك تبقى كبيره قوي مناسبه لك. كذلك يعني ايه؟ اي كما قصصنا عليك قصه موسى وفرعون وبني اسرائيل والسامري، نقص عليك قصص اخرى من ايه؟ من انباء ما سبق. وقلنا ان النبأ هو الخبر في الامر العام، الخبر في الامر الايه؟ الامر العام. يجي مثلا واحد يقول لك ايه؟ والله انا كنت ماشي في السوق وبعدين لقيت واحد بياكل كويس ولا فكر مغرس ولا قابلت مش عارف فلان لابس جلابيه مش عارف ايه. لا كلام. انما واحد يقول لك ايه؟ والله كنت مره لقيت مسجد عليه زحمه ولقيت الاستاذ بيه بارز هنا والناس مقبلين عليه ومبسوطين. اهو ده النبأ بقى، مش النبأ في امر ثابت. لا يقال نبأ الا في امر ايه؟ بامر هام عظيم. انما يقال خبر في اي ايه؟ في اي شيء. ولذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه يختلفون. كذلك اي كما قصصنا عليك قصة فرعون مع موسى وهارون وقصة السامري، نقص عليك من أنباء ما قد سبقك من الرسل، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. آتيناك من لدنا ذكرى. طب ولو قال آتيناك ذكرى من ذكرى مش من لدنا، دي جاية لدنا دي ليه؟ لا ما إزاي؟ لأن كل الكتب التي نزلت بالرسل نزلت ورويت بالمعنى، انما القران هو الوحيد اللي زي ما قال ربنا جه. يبقى احنا قال اتيناك كتابا، ما هو اتى موسى واتى مين؟ عيسى. انما ادالهم المعاني وهم صاغوها بالفاظ من ايه؟ من عندهم. لكن انت جايلك من لدنا مباشره. ولذلك تجد المحافظة على النص حين تقول لولدك اذهب الى عمك وقل له ان ابي يزورك غدا. ماذا يقول الولد لعمه؟ يروح يقول له ايه؟ ابي يزورك ايه؟ غدا. لكن ده ابوه ما قالش كده، ده ابوه قال له اذهب الى عمك وقل له ابي ياتيك غدا. يقول لما يكون عايز يحافظ على النص اللي جاي يقول ايه؟ اذهب وقل. العبارة هي ان ابي يزورك غدا، زي ما ربنا قال لرسول الله قل هو الله احد. اكان يكفي ان يقول رسول الله الله احد؟ هو قال له قل هو الله احد. طب الرسول هو الله احد، يبقى قالها ولا ما قالهاش؟ لكن عشان يقول النفس اللي جاني هو النفس له هو اللي جاني. قل هو الله احد، فقل من ضمن ما فيه. قل من ضمن ايه؟ ما قيل. ولذلك يقول لك ما نحذف الحاجات دي في القرآن، نقول له ده القرآن نص والقرآن حس والقرآن جاي من الله مباشرة، فهو صحيح لو كان كده كلام عادي يوم يقول لك الله أعلم وخلاص يبقى أذى، لكن بيقول أنا بلغني ربنا وقال لي إيه قل هو الله أحد، يبقى لا كذب ولا نص ولا نص ولا إيه، يبقى كلمة من لازم نعرفها إيه أن النص جاء من الله مباشرة لرسوله، ليه؟ لأنه نص الإعجاز، وما دام نص الإعجاز يبقى لازم كل حرف فيه إيه يجي في مكانه. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، احنا سبق وفهمنا ان الذكر ده يطلق مرة على القرآن، انا نحن نزلنا الذكرى وانا له الايه حافظ، ومرة يطلق ويراد به الصيف والشرف والجاه في الدنيا كده، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، يعني الشرف بتاعكم اللي كنت تبقى عرب كده القرآن ما دام فيه ذكركم وانه لذكر لك ولقومك، يعني شرف كبير لك ولقومك. واحد يقول بقى هو ذكر لهم ولقوم ده جه عجز العرب وشهد بانهم عندهم علي وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، يبقى ذكر صيف ايه بقى؟ ده انغلبوا للقرآن، هل المغلوب يقالوا صيف؟ ده مغلوب، يقول له لا ده اختيار ليكونوا مغلوبين للحق شهادة بأنه أقوياء، يعني بقول إيه أنا أعجزت مين؟ أنا أعجزت العرب، العرب اللي هم إيه مشهورين بإيه؟ بالفصاحة والعظمة، زي ما أنت تقول أنا غلبت مثلا البطل فلان، مش تقول غلبت أي واحد، يبقى إذا عجزهم أمام الله شهادة إيه؟ شهادة بقوتهم، لأن الله لا يتحدى بالضعيف إنما يتحدى مين؟ يتحدى القوم، يبقى وإنه لذكر لك ولإيه؟ ولقوم. ومرة يطلق الذكر على كل كتاب أنزله الله، ولذلك هناك يقول للرسول لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر قبلكم التوراة والإنجيل ومش عارف اسألوه. ومرة يطلق الذكر ويراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه، اذكروني بالطاعة أذكركم بالخير. ومن يطلق الذكر ويراد به التسبيح والتحميد، ومن يطلق الذكر ويراد به غير هذا خالص الاعتبار والتذكر، إنما يريد الشيطان يجمع عنكم لذكر أهل البيت، هذه لا آية، لا إنما يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. إذن فالذكر يطلق بإطلاقات متعددة، والسياق في الكلام هو الذي يحدد الإيه؟ يحدد المعنى. طيب مش أنا اختير كلمة ذكر ليه؟ هم قال لك لأن الذكر معناه أن تذكر شيئا، ده بداية الأمر أن تذكر إيه؟ شيئا، وبعدين بتذكر الشيء ده ليه؟ عشان ايه؟ لانه امر مهم يجب ان لا ينسى. يبقى اذا حينما يقال هو ذكر، وحينما يستلهم يبقى هو ذكر ايضا. فان كان القران ذكر يقول له القران، وبعدين يطلق على الايه؟ على الاعتبار والايه والتذكير. الشيء لا يذكر الا اذا كان له اهميه. الاهميه تتناسب مع الامر. اهميته في ايه؟ نشوف مدة أهميته ونشوف كمية أهميته. كل ذكر لشيء في الدنيا قصار أمره يعطيك خير الدنيا، وإنما اللي حيعطيك خير الدنيا ويعطيك خير الآخرة، يبقى لا أهم ذكر ولا لا، وما دام هو أهم ذكر يذكر لأنه أهم كده يبقى لازم يبقى على البال ولا ينسى أبدا، فهو ذكر لأنه أمر هام يشمل الزمن كله هنا ويشمل الزمن الآخرة، وذكر مستلهم وتفتكره ما تنساش. ليه؟ لأنه هو اللي حيقودك إلى خير الدنيا وخير الإيه؟ إذن فهو ذكر ذكر أولا وذكر يذكر إيه؟ يذكر ثانيا.